بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان أو يعبد الأوثان. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من الشرك الذي قد وقع في هذه الأمة، أتى بهذا الباب ليرد على من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة وإنها معصومة، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا إيش؟ فهذا عصم من الشرك. وهذا قلنا أمر قد عرف بالتجربة، فالشيخ رحمه الله لما كان يدعو الناس ويحذرهم من الشرك يقولون هذا الفعل الذي نفعله ليس بشرك، وإنما من باب الوسيلة، من باب طلب الشفاعة، من باب توسل الصالحين، وكلها إيش؟ من الشركيات. ثم ذكر أدلة كلها تدل على هذا الأمر، وهو وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. ذكر قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أولا قبل هذا، ما معنى الجبت؟ ما هو الجبت؟ هذا الوثن. الجبت هو يطلق على الشيء الذي لا خير فيه، فالجبت مراد به الكهانة والسحر والأوثان، وهي كلها لا خير فيها. والطاغوت ما المراد به؟ ها؟ ما جاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع كما عرفه ابن القيم. إذن ما مناسبة هذه الآية؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما مناسبتها لهذا الباب؟ هذه الآية فيها الكلام عن اليهود، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وأنهم يصدقون يؤمنون بالجبت والطاغوت. قلنا الجبت إيش؟ يدخل فيه السحر والكهانة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة في أمورها، ومن الأمور التي تتبع هذه الأمة الأمم السابقة إيش؟ اتباعها في السحر والكهانة، وقد حصل. قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت. ما الشاهد من الآية وما مناسبتها لهذا الباب الذي مر معنا؟ ذكر الله جل وعلا من صفات اليهود من صفات أهل الكتاب أربع صفات هنا، ومن صفاتهم إيش؟ وعبد الطاغوت، أي عبد الطاغوت. وذكر من صفاتهم أنهم عبدوا الطاغوت، أي عبدوا إيش؟ غير الله. والطاغوت هو ما تجاوز العبد به حده. فهذه الآية فيها أنه الأمة السابقة أو اليهود عبدوا الطاغوت، وهذه الأمة أيضا إيش؟ ستتبعهم في عبادة غير الله، ومن هذا إيش؟ عبادة الأوثان والأصنام بأنواع العبادات. وعبد الطاغوت أي عبادة الطاغوت، عبادة غير الله، وقعت في الأمة السابقة أيضا ستقع في هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة. قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ هذا خبر عن أهل الأمم السابقة، وأن أهل السلطة والكلمة والنفوذ قالوا لنتخذن عليهم على أصحاب الكهف مسجدا، لأجل أن يقصدوا ويتبرك بهم، ثم يحصل غلو وعبادة غير الله جل وعلا. فإذا كان هذا الأمر قد وقع في الأمة السابقة، فهو أيضا ماذا؟ سيقع في هذه الأمة. وقد ذكر بعض العلماء أن أصحاب الكهف هم من بني إسرائيل قبل بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن؟ أولا قلنا لفظة حذو القذة بالقذة هل هي الصحيح أو ماذا؟ ليس الصحيحين، وله الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع. أما لفظ حذو القذة بالقذة رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أو شداد ابن أو من حديث نعم من حديث شداد بن أوس، وفيها من شهر ابن حوشب. ما مناسبة حديث أبي سعيد؟ ما الشاهد منه لهذا الباب؟ حديث أبي سعيد عبد الرحمن قوله لتتبعن سنن أي طرق من كان قبلكم في جميع أمورهم، في سياساتهم، في شركياتهم، في عادات، في كلامهم أو في لباسهم، وقد وقع هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل من علامات النبوة. حديث ثوبان الذي أصله عند مسلم، وقلنا وذكر المؤلف الزيادة التي عند البرقاني وهي الشاهد، ما الشاهد منها عبد الغني؟ من وجهين، ما هم؟ لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، أي يقع في الشرك ويشركون بالله جل وعلا ويدينون بالشرك، يكون دينهم الشرك، هذا وجه. وجه ثاني حتى تعود فئام أي أحياء من أمة الأوثان. فهذه الأدلة كلها واضحة في الدلالة على مقصود المصنف، وهو أن الشرك سيقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها من أمم. ومن الأمور التي تبعت هذه الأمة الأمم السابقة إيش؟ الشرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان السحر من أنواع الشرك، إذ لا يأتي السحر بدون الشرك، عقد له مصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه. إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أنه أراد به المصنف رحمه الله أن يبين نوعا من أنواع الشرك بالله جل وعلا، لأن السحر لا يمكن أن يقع إلا بماذا؟ إلا بالشرك. فالسحر من الشرك أو لا؟ السحر من الشرك. لماذا السحر من الشرك؟ لماذا السحر من الشرك؟ من وجهين. السحر من الشرك من وجهين، أي بسببين. أولا من جهة أن الساحر لا يستخدم الشياطين إلا إذا تعلق بهم وأطاعهم. قد يطلبون منه فعل منكرات أو ترك الواجبات، قد يطلبون منه الكفر والشرك وفعل المحرمات، قد يطلبون منه فعل العبادات أن يصلي لهم ويستغيث بهم. إذن الوجه الأول الذي يدل على أن السحر من الشرك أنه أولا الساحر لا يستخدم الشياطين إلا إذا ماذا؟ أولا قد يطيعهم في ترك الواجبات، يطلبون منه ترك الواجبات أو في فعل المحرمات، يطيعهم في طلبهم منه أن يناديهم، بمعنى يستغيث بهم، إذا أراد شيئا ناداهم واستغاث بهم. كذلك يطيعهم في عبادتهم، بمعنى يصلي لهم أو يصرف لهم أنواع من عبادات، يذبح لهم، ينذر لهم. هذا الأمر الأول. أيضا الأمر الثاني الذي يدل على أن السحر من الشرك وأنه لا يقع إلا بالشرك، أن الساحر يدعي إيش؟ علم الغيب. الساحر يدعي الإخبار بالمغيبات، والغيب لا يعلمه، الغيب مطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالذي يدعي علم الغيب ما حكمه؟ كافر. والساحر يستعين بالشياطين على إخباره بهذه المغيبات، فادعاء علم الغيب كفر. إذن لماذا السحر من الكفر والشرك، ما وجه كون السحر من الشرك والكفر؟ أولا لأن الساحر لا يستخدم الشياطين إلا بعد أن يعبدهم، إما أن يصلي لهم، يذبح، ينذر، أو يستغيث بهم، أو يطيعهم في ترك الواجبات وفعل المحرمات. هذا وجه. الوجه الثاني الساحر الدعي علم الغيب المطلق الذي لا يعلم إلا الله جل وعلا، فهو يستعين ببعض ما تخبره الشياطين ويدعي علم الغيب. لو أن شخصا يقول أنا أعلم الغيب، ما حكمه؟ كافر. لماذا؟ لأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فادعاء علم الغيب كفر، وعبادة الشياطين إيش؟ هذا كفر أيضا. هذا الباب وأبواب ستة بعده كلها في الأعمال الشيطانية، التعلق بالشياطين وما كان من هذا الباب. فهذا أول باب من سبع أبواب تتعلق بأعمال الشياطين. الأبواب السابقة التي مرت معنا هي فيها الشرك العملي بالأعمال في الغالب وفي وسائله، وهذا الباب وما بعده من الأبواب الستة في الشرك إيش؟ الاعتقادي ووسائل الشرك الاعتقادي. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآيات بارك الله فيكم هي في سياق ذكر الكلام عن اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي تركوا شرع الله، أعرضوا عن الرسول كأنهم لا يعلمون. ثم ماذا فعلوا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، بمعنى تبعوا السحر والسحرة وتركوا شرع الله الذي جاءهم به رسولهم. فهذا هو معنى ولقد علموا لمن اشتراه، أي كما قال الشارح أي رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ودينه، بمعنى استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله وباتباع الرسول الذي أرسله الله إليهم. فكان الإيمان هو الثمن الذي بذلوه من أجل إيش؟ تعلم السحر واتباع السحرة. الجبت قال، والآية الأخرى التي بعدها قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، مر معنا الجبت يعني هو الكهان والسحرة والأصنام وكل ما لا خير فيه، والطاغوت ما تجاوز العبد به حده. وهنا التفسير الذي سيذكره قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا التفسير إيش؟ بالمثال. الجبت منه إيش؟ السحر، من أنواعه السحر، والطاغوت من أنواعه إيش؟ الشيطان. هذا تفسير بمثال من أمثلته، أي بنوع من أنواعه، لا أن الجبت فقط هو السحر أو أن الطاغوت فقط هو إيش؟ الشيطان. هذا التفسير إيش؟ تفسير بالمثال، أي بنوع من أنواعه. فقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يدل على أن الساحر ومن تعلم السحر قد إيش؟ كفر، بدليل قوله ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من الآخرة أي نصيب. من الذي لا نصيب له في الآخرة؟ الكافر والمشرك. وهكذا الآية التي بعده قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، وعلى تفسير عمر الجبت السحر، فهذا في أهل الكتاب أنهم يصدقون بالسحر ويصدقون الشيطان، وهذا يدل على كفرهم. قال: مناسبة الآيتين للباب، الآية الأولى والثانية، أنهما يدلان على تحريم السحر وأيضا على كفر من تعلمه، وأنه من الجبت، وأن الجبت على تفسير عمر إيش هو؟ السحر. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي في كل حي من الأحياء كاهن ينزل عليه الشيطان. إذن قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت هذا الكلام عن اليهود وأنهم يؤمنون ويصدقون بالسحر، والطاغوت الشيطان. وهذا تفسير المثال، وأيضا تفسير جابر وهو صحيح تفسير جابر، هذا أيضا تفسير بالمثال. الطواغيت كثيرون منهم إيش؟ الكهان. إذن تفسير عمر وتفسير جابر هل هو يعني مطابق أو هو نوع من أنواع؟ نوع من أنواع، فلا إشكال. فمناسبة الآية الأولى والثانية قال أنهما يدلان على تحريم السحر، وأيضا على كفر من يتعلم السحر، وأنه من الجبت كما فسره عمر، وأيضا أنه يعني السحر يدخل في معنى الطواغيت كما قال جابر كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي في كل حي عندهم كاهن يتحاكم الناس إليه ويسألونه عن المغيبات. إذن ما مناسبة الآية الأولى الثانية لهذا الباب، باب ما جاء في السحر؟ يدلان على تحريم السحر وعلى كفر من تعلم السحر، بدليل قوله ما له بالآخرة من خلاق، أي ما له بالآخرة من نصيب، والذي لا نصيب له بالآخرة هو من؟ الكافر والمشرك. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، الموبقات المهلكات، وقيل مهلكات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا وتهلكه في الآخرة. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، السحر من الشرك، وإنما عطف على ما قبله من باب عطف إيش؟ الخاص على العام. الشرك يدخل فيه السحر، فالسحر نوع من أنواع الشرك، فهذا من باب عطف الخاص على إيش؟ العام. قلنا لماذا السحر من الشرك؟ لأنه فيه عبادة غير الله، فالساحر يعبد من؟ يعبد الشيطان. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، أي التولي إذا حصل مواجهة مع الكافرين من تولى فهذا من الكبائر. قال وقذف المحصنات، أي العفيفات، الغافلات، الغافلات مع البريئات، المؤمنات. المؤلف لم يعزو الحديث وهو في الصحيحين. فمناسبة الحديث لهذا الباب كما قال الشارح أن فيه دليلا على تحريم السحر واعتباره من الكبائر المهلكة. قلنا والسحر من الكبائر المهلكة لأنه إيش؟ مبني على الشرك، فلا يمكن أن يقع سحر إلا بشرك، فالساحر يعبد الشياطين، وأيضا هو كافر لأنه يدعي علم الغيب. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ فيه دليل على تحريم السحر وأنه من الموبقات من المهلكات، وقلنا لماذا هو من الكبائر والموبقات؟ لأنه شرك. ولماذا هو شرك؟ لأنه فيه إيش؟ عبادة غير الله، فالساحر يعبد الشيطان. كيف يعبده؟ إما بالاستغاثة به، وإما بعبادة الشيطان، يصلي له يذبح له، وإما بأن يطيع الشيطان في ماذا يطيعه؟ في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن طاعة الشياطين عبادة لهم، طاعة الشياطين عبادة لهم. قال المؤلف رحمه الله وعن جندب، جندب هذا هو ابن كعب الأزدي، يقال له جندب الخير وليس جندب بن عبد الله كما توهم بعض الشراح، هو جندب ابن كعب الأزدي يقال له جندب الخير، مشهور، يقولون جندب الخير قاتل الساحر. قال وعن جندب مرفوعا، ما معنى عن جندب مرفوعا؟ أي يرفعه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. حد الساحر، أي الحكم فيه والعقوبة، ضربه بالسيف، وفي بعض الروايات ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. ما معنى الصحيح أنه موقوف؟ ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من؟ جندب الخير، وسأتي بعد قليل الكلام عن هذا الأمر. فهو موقوف وليس بمرفوع، من كلام جندب الخير، جندب بن كعب الأزدي. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر ابن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. الذي في البخاري عن بجالة أنه قال جاءنا كتاب عمر وفيه بعض الأمور، ذكر افعلوا كذا وافعلوا كذا، ولم يذكر في البخاري هذا الأمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر، وإنما بجالة يقول جاءنا كتاب عمر فقال كذا وكذا وكذا، ذكر أمورا ولم يذكر إيش هذا الذي ذكره هنا. إذن البخاري روى أصل الحديث أو روى هذه اللفظة؟ أصل الحديث وهو وصول كتاب عمر إليهم. أما لفظ أن يقتلوا كل ساحر وساحر في كتاب عمر فقد أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو صحيح، أخرجه أحمد وأيضا أبو داود وغيرهما وهو صحيح عن بجالة أنه جاء كتاب عمر وذكر أمورا من هذا الأمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر، وهذا إسناده صحيح أيضا. فقط التنبيه إيش؟ أننا إذا حفظنا ننبه هذا التنبيه، هذا اللفظ أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لو بحثت في البخاري تجد أصل الكتاب ووصول الكتاب إلى بجالة ومن كان هناك في الثغور، لكن بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. وهذه الزيادة هي نعم موجودة وصحيحة في كتاب عمر، لكن من رواها؟ أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسنادها صحيح. إذن فقط ننبه نقول أصل الحديث البخاري بغير هذه الزيادة، وهذه الزيادة رواها أحمد وغيره وهي صحيحة. قال وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. إيش عندكم في الحاشية؟ رواه مالك في الموطأ بلاغا، يعني مالك يقول بلغنا، بمعنى هو ضعيف، إنما هو بلاغ ليس بالمسند، لكن وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر عن حفصة به. وفيه قصة، في قصة ابن عمر ثم أنكر عثمان، فقال ابن عمر كيف تنكر وهي ساحرة وقد اعترفت، فسكت عثمان. وهي قصة صحيحة، قصة صحيحة، لكن في التي في الموطأ هي بلاغ وليست بالمسندة، يعني ما هي بالإسناد، وإنما هي بلاغ. ومالك معروف يقول بلاغات مالك في الموطأ، بمعنى يقول بلغنا، ما يذكر إسناده. قال وصح عن حفصة، هو نعم صحيح، لكن فقط إيش؟ ليس عند المالك في الموطأ كما عندنا في الحاشية التي في الكتاب هذا، وإنما وصلها عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر عن حفصة به أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب، جندب هو جندب الخير الأزدي، جندب بن كعب، صح عنه إيش؟ أنه قتل الساحر. ذكروا أن ساحرا كان يلعب بالسحر، يعني يأخذ سكينا ويذبح نفسه أمام الناس ثم يقوم أمام الوليد ابن عقبة، فجاء فسمع جندب بهذا الأمر وجاء إليهم وضربه بالسيف، فأنكر عليه الوليد، قال فليحيي نفسه إن كان إيش؟ إن كان صادقا، كان الساحر يذبح نفسه بسكين، فإذا قطع الرأس وانفصل عن جسد جمع مرة أخرى وقام يمشي. فسمع جندب بهذا الأمر وأن الساحر يلعب بهذه الأمور السحرية أمام الوالي، كان واليا على بعض البقاع لعثمان هذا الوليد بن عقبة للكوفة، فجاء جندب الخير فضربه بالسيف حتى قتله. فلما أنكر عليه الوليد ماذا قال جندب؟ قال فليحي نفسه إن كان صادقا، إن كان يحي نفسه فالآن إيش عليه أن يفعل. فسجن جندب ثم أخرج رضي الله تعالى عنه، فلله دره. قال وكذلك صح عن جندب، قلنا وهذا صحيح عنه، أنه قتل ساحرا كان يلعب بالسحر عند الوليد ابن عقبة، والقصة صحيحة. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو أحمد؟ الإمام المبجل أحمد ابن حنبل رحمه الله. مقصود أحمد صح قتل الساحر عمن؟ عن ثلاثة من الصحابة، منهم عمر في قوله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وعمن؟ وعن ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت ساحرة سحرتها وهي جارية لها. وصح عن من؟ جندب ابن كعب، جندب الخير الأزدن الذي قتل ساحرا كان يلعب بسحره أمام الوليد ابن عقبة فقتله، وقال فليحيي نفسه إن كان صادقا. مناسبة الآثار للباب، أي أثر عمر وأثر حفصة وأثر جندب، أن فيها بيان حد الساحر بأنه القتل. إذن أراد المؤلف بهذه الآثار أن يبين أن قول الصحابة والذي ورد إلينا عن الصحابة وما وصلنا عنهم في حكم الساحر ما هم؟ القتل بالفعل والقول. الفعل من الذي فعل؟ حفصة أمرت بقتل الجارية الساحرة وقتلت، وجندب الخير بيده قتل الساحر، وعمر قال ماذا؟ أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال بجالة فقتلنا ثلاثة سواحر. إذن أراد المؤلف بهذه الآثار أن يبين أن قول الصحابة في الساحر أنه يقتل، أنه يقتل لما هو عليه. ولماذا حده القتل؟ قال العلماء لما يسببه الساحر من الفساد، فإنه أولا يدعي الغيب، وثانيا يسبب آثارا في المجتمعات من القتل والأمراض والتفريق بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته، وهكذا. كم من إنسان ربما ألقى نفسه في بئر أو تردى من جبل أو قتل آخرين بسبب إيش؟ أنه مسحور. وهكذا كم من شخص فرق بينه وبين أحبابه بسبب السحر، وهكذا أخذ الأموال وأكل أموال الناس بالسحر. فلما في السحر من الاستعانة بالشياطين وهو كفر، وعبادة الشياطين وهو كفر، ولما فيه من دعاء علم الغيب وهو كفر، ولما فيه من آثار اجتماعية، كان العلاج الشافي للساحر وإيش؟ القتل، أن يقتل. طيب الساحر هل يقتل ردة أو يقتل على أنه مسلم؟ يقتل إيش؟ وهو كافر، يقتل لكفره ليس أنه مسلم، فالساحر كافر، فإذا قتل يقتل كافرا، وهذا حد السحر لأنه كفر بالله وارتد إيش؟ عن الدين فيقتل. وهذا هو العلاج الشافي، أن السحرة لا يسجنون أو يحبسون فقط، بل يقتلون. لماذا؟ لأنهم أولا كفروا وعبدوا الشياطين وادعوا الغيب، وأيضا جعلوا في المجتمعات الكثير من الآفات والأمراض الاجتماعية، من التفريق بين الأحباب والأصحاب، وهكذا من أكل الأموال، وهكذا ربما الإنسان يعيش مريضا قد يقتل نفسه أو يقتل غيره ويؤذي غيره بسبب إيش؟ أنه مسحور. إذن ما حكم السحر؟ كفر بالله تعالى، فالساحر كافر. لكن لو أن إنسانا يعني يفعل ويصنع بعض العلاجات، ويقول هذا إذا شربته المرأة تحب زوجها أو يحبها زوجها أو العكس، وما هناك استعانة بالشياطين، وإنما يعني عنده إيش؟ علاجات أعشاب، وربما يقرأ عليها قرآن يقول من فعل هذا فإنه بإذن الله يعني يجعل الألفة والمحبة، أو يجعله شجاعا، أو يعينه على القوة والحفظ، ما حال هذا الفعل؟ هذا كذب ودجل، وهذا يأكل أموال الناس بالباطل. لكنه إن دعى الغيب يكفر، لكنه ما يدعي الغيب، يقول هذا من استعمله يعني يجعل مثلا فلان يحبه أو فلان يبغضه بسبب هذه العقاقير، هذا إيش؟ هذا يعزر ويضرب ويسجن حتى يدع هذا العمل وهذه المهنة، لكنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه ما فيه ادعاء الغيب ولا فيه عبادة شياطين، وإنما هو يكذب على الناس، من أخذ هذا العلاج فإن فلان سيحبه أو سيبغض فلانا، أو سيكون شجاعا أو سيكون حافظا أو نحو الأمور. فهذا من الكذب والدجل وأكل أموال الناس بالباطل. أما الذي يكون سحره الذي هو ادعاء الغيب والاستعانة بالشياطين فهذا كافر وحده القتل، حده أن يقتل. طيب هل يستتاب؟ ومعنى يستتاب هل يطلب منه الحاكم أن يتوب أو لا يستتاب؟ ظاهر الأدلة التي معنا في أثر عمر وأثر حفصة وجندب، هل استتابوا السحرة أو قطعوا رؤوسهم؟ قطعوا رؤوسهم، فالساحر لا يستتاب. لكن لو جاء الحاكم وطلب منه أن يتوب لا يمكن الحاكم، لماذا؟ هذا اجتهاد منه فطلب منه أن يتوب فقال أنا تائب الله جل وعلا، بعد أن يقول أنا تائب الله جل وعلا ماذا نعمل به؟ أيضا يقتل. فالفرق بين الاستتابة وعدمها أنه لو تاب وأعلن التوبة وأعلن التراجع فإذا قتل يقتل لما يخشى من ضرر، وهو يعيش في الظاهر أنه تاب ومسلم. فلو تاب من السحر تقبل توبته ما تقبل؟ تقبل توبته، لكن قد يظهر التوبة لنا ولا يعلم بأمره إلا الله جل وعلا. لكن الفرق بين استتابة وعدمها أنه إذا قتل بدون استتابة هو كافر ظاهر وباطن، وإذا طلب الحاكم منه التوبة فاعتذر وذكر أنه قد فعل وبين أنه قد آذى الناس ويقول أنا سحرت فلان والسحر في مكان كذا وأنا أتوب الله جل وعلا، فهذا إيش معنى أنه تاب؟ ومن تاب في الظاهر يكون له حكم من المسلمين، لكن هل يبقى أو يقتل؟ أيضا يقتل، لأنه لا يؤمن إيش أن يرجع إلى السحر، لأن السحر أمر خفي ما ندري أنه قد ترك. نحن من حيث التوبة قد تاب فيما يظهر لنا فيقتل وهو في الظاهر إيش بعد توبته من المسلمين، بعد توبته من المسلمين. الساحر الذي ثبت سحره وتيقن منه هو كافر، نعامله معاملة الكافرين بمعنى أنه لا يحب ولا يسلم عليه، هو كافر. لكن إيش مسألة القتل؟ هذا للحاكم، القتل للحاكم. طيب قلنا الساحر يستتاب أو يستتاب؟ ظاهر الآثار أنه لا يستتاب، معنى يقتل، يقتل الحاكم. لكن لو جاء حاكم واستتابه فلا ينكر الحاكم، ولكن مع ذلك إيش يقتل. ذكر الشيخ ابن باز حالة لا يقتل فيها الساحر، قال لو جاءنا ساحر، جاء إلينا ساحر ما أحد يعلم بسحره ويقول أنا كنت قد فعلت كذا وكذا من السحر وأنا تائب إلى الله وبين السحر الذي فعله حتى يتخلص منه إيش المسحرون، فقال هذا الذي يظهر من حاله أنه إيش أنه تاب توبة صادقة ولا أنه تاب توبة صحيحة، وأنه فيما علم من ظاهره أنه لا يعود. فهذا لو لم يقتل لا إشكال، لماذا؟ لأنه لو كان يريد الإضرار بالناس سيضر بهم أو ما يضر؟ يضر بهم، ما أحد يعلم به، ولكن من نفسه جاء وسلم نفسه يقول أنا كنت أفعل كذا وكذا فأعينوني وأنا أريد التوبة وأريد أن أترك الشرك والكفر وأريد الإيمان والتوحيد، وما فعل من سحر بينه وبين أماكنه حتى يذهب الضرر، فهذا إيش؟ هذا تائب، ويظهر من فعله إيش أنه فعلا أنه بإذن الله يعني على خير ويكون قد تاب توبة صادقة. فلو لم يقتل لكان هذا المذهب إيش صوابا، باعتبار أن حاله تدل على أنه تاب توبة صادقة. أما الذي يقبض عليه الحاكم ثم يقول أنا تائب، نقول توبته له لكنه ماذا يقتل، فإنه يخشى أنه لو ترك يرجع مرة أخرى إلى السحر والأذية. والله أعلم. سبحانك وحمدك.